حصريا على موقع djkimo.com. كيمو الدين موضوع نرجع سليم وانسى تفكيري في القديم والنعيس سني والناس من عايشون في بحر الجحيم. رافض الموضوع بشد مع ان حياتي وحده بس مش هنسى اي نص نص ليا ردت فعلا نجاح ده. انسى مين ولا مين؟ انسى قلبي الحزين، انسى وجعي وجرحي وهمي وحزني والدمع العين، ولا انسى الدموع والوجع من الدلوع. عمري ما انسى وهسوي لو في وانسى برضه انسى الخضوع. الحياة ملاش قانون ما تعمل غير كف ونون، واللي ليه ضار يبقى على الحين والجدع الدنيا يهون. واللي نام غالب ضميره مش حاسس خالص بغيره، مش بيتأنب اللي كان مزمن عمره ما تشغل تفكير. صاحب المرايه مات لما شاف التغييرات، شكله عجز وشاب ايوه جاله اكتئاب جاتله نوبة احباط. شكله حكي اللي فيه الضغوط زادت عليه، وشه طافي جلده دافي مدمن لا مش متعافي واللي فيه مكفي. قولي بس الافادة لما تسألي جرح سادة، اهتمامي بيكي كان مقوي قلبي كان معمود سجاد. عارفة ان عمري ما امشي بقيت بنام دمعي في رمشي، انتي قاسيتيني لما لقيتيني بسكت انا ما بتكلمش. بس فاق اللي كان بيشحن حنان، نفسه حتى يشوف اي غيرة وخوفة ويحس الامان. اللي حب الضمير اللي حب الضمير واللي حاول كتير يبقى جنبك، وانت اللي سبتي وخنتي ما عدتش بغير. القلوب سبع السوم والعيون ما شافتش نور، اعصابي ثابت الدموع زادت وانا ببكي بصوت مكتوم. نص عايش نص مات واللي عاش بمسكنات، اوضتي وسريري لا مفيش غيري والوجع ومع الضغوطات. بعاني وبموت بس مش طالع صوت، عمري ماشك يوم لحد بس انا تعبان بجد قلبي جاله هجوم. انا تعبان من اللي فيا ما اللي حاصل مش شوية، الاوجاع والعذاب والجراح والاكتئاب كلهم جايين عليا. صاصاية كروان ما جقلنا يمد بوزع وغنى، حمدته صفحنا قلم ونجحنا مش هو الليل ودي ادارة جيل ابوتها ومعزولين حصريا على موقع يابا من حديد غزالة والمصري شغلهم حصري.